بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء 26 في سرد كتاب الإبانة عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، ووقفنا على مسألة خلق القرآن، وقد سبق أن تكلمنا على ما قيل في مسألة خلق القرآن وأجوبة على كون أبي حنيفة هل قال بأن القرآن مخلوق أم لا، وهل صح ذلك من حيث الصناعة الحديثية، وأيضا وهل صح أن تلميذه أبا الحسن يعني ناظره 6 أشهر أو سنة فتراجع. وذكرنا أيضا أنه من حيث العموم كالعادة أن الإمام أبا الحسن الأشعري رحمه الله تعالى يذكر الشيء مجملا ثم يفصل فيه كعادة المصنفين وكعادة العلماء في تآليفهم وتصانيفهم. واليوم عندنا نقف مع ما ذكر في مسألة خلق القرآن من حيث التفصيل، وقد سبق شيء قليل من التفصيل، والآن سيفصل أكثر. وهذه الحالة هي الحالة الثالثة، أنه سيذكر شبه القوم ويرد عنها شبهة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما ذكر الرواة في القرآن، يعني ما ذكر من الروايات في قضية خلق القرآن، يعني الآثار. والرواية عامة، قد تكون مرفوعة وقد تكون موقوفة وقد تكون مقطوعة. نعم. مسألة، قال أبو بكر، أبو بكر هذا إمام من الأئمة والمعروف بالأثرم، أبو بكر الأثرم، ويروي عن الإمام أحمد كثيرا، الحافظ الفقيه الإسكافي صاحب أحمد بن حنبل، ولذلك له كتب كثيرة، ويكفي أن له سنن، كتاب السنن، وفي عنده كتاب العلل، وعنده مسائل الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وكان إماما لا يشق له غبار، كان جليل القدر، عظيم العلم، كان يعني كما يقال جبل في خفير. نعم. قال أبو بكر: أتيت أنا والعباس بن عبد العظيم العنبري، أتيت أنا والعباس، العباس هذا أيضا العنبري، راوي طبعا حافظ، يروي عن يحيى القطان، ويروي عن عبد الرحمن ابن مهدي، ويروي عن معاذ بن هشام، يروي عن أئمة كبار، يروي عن، وقد وثقه العلماء، وثقه الإمام أحمد، ووثقه يحيى بن معين، روى له مسلم وروى له البخاري، إلا أن البخاري روى له تعليقا، لا بد من هذا القيد، يعني عندما تذكرون أن الحديث رواه البخاري لا تقول رواه البخاري، يعني إلا إذا كان صرح به، أما إذا كان تعليقا لابد أن تقيد تقول رواه البخاري تعليقا، لأن المعلقات ليس لها نفس حكم الأحاديث الموصولة. كذلك عندما تروي حديثا وتقول رواه مسلم وهو في المقدمة، قل رواه مسلم في المقدمة، لأن المقدمة لم يشترط الإمام مسلم شرطه المعروف في كأحاديث الصحيح، فالمقدمة يعني أتى بها ليبين نهجه ورسمه، ولم يشترط أن يكون الحديث الذي يذكر فيه صحيحا، ففيه آثار وأحاديث ضعيفة، منها مثلا أمرنا أن نضع الناس منازلهم، هذا الحديث ضعيف وإن حسنه السخاوي وحسنه بعض العلماء لكنه الحديث ضعيف. وطبعا الحافظ المسلم الحجاج لم يريد به ماذا؟ ما يريد بالمقدمة، ما أراد بكتابه الصحيح. نعم. فسأل العباس بن عبد العظيم أبا عبد الله أحمد بن حنبل، أبا عبد الله هي هذا يعني كما قلت لكم سابقا هي كنية للأئمة، يعني الإمام مالك كنيته أبو عبد الله، الشافعي كنيته أبو عبد الله، البخاري كنيته أبو عبد الله، وقبله الإمام أحمد كنيته أبو عبد الله، ومن آخرهم أسامة بن لادن كنيته أبو عبد الله. نعم. فقال له قوم هنا قد حدثوا يقولون القرآن لا مخلوق ولا غير مخلوق، يعني هناك طائفة يقولون بأن القرآن يعني هذه تسمى الواقفة، وطبعا مسألة خلق القرآن يا جماعة فيها نوع من الغلو. طبعا من قال بأن القرآن مخلوق يعني يكفر إذا كان من أهل العلم، أما إذا كان جاهلا فهذا لابد أن يبين له فلا يكفر، لكن إذا كان من أهل العلم ولم يكن مؤولا، أما إذا كان مؤولا فلا يصل إلى درجة الكفر، فلا يصل إلى درجة الكفر. كذلك الواقفة واللافظة، لكن الإمام أحمد كان شديد في هذا، عنده من باب مسألة سد الذرائع، فكان يقول من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، واللافظة كفار، والواقفة كفار. قيل له أيصلى خلف من يقول لفظي بالقرآن مخلوق؟ قال لا ولا كرام، إنهم كفار. أيصلى خلف اللافظة من يقول لفظي بالقرآن مخلوق؟ قال لا إنهم كفار. هذا كله طبعا فيه ما فيه من الكلام، فيه ما فيه من الكلام. فلذلك يعني إذا كان اللافظة يعني زعموا أن مثلا قالوا هذا، وطبعا مسألة قصة الإمام البخاري رحمه الله تعالى مع محمد بن يحيى الذهلي ومع أبي حاتم الرازي ومع أبي زرعة، حتى إن أبا حاتم الرازي وأبا زرعة يعني قللوا من شأنه من حيث التوثيق للأسف، قالوا بأنه صدق، قالوا بأنه صدق. وثم أيضا مسألة أن العلماء قالوا البخاري لما سئل عن القرآن فقال يعني أعرض ولم يجيب، أعرض عن السائل ولم يجيب، ثم سأله فأعرض، ثم سأله فأعرض، فقال يعني بعد أن بيّن لهم بأنه ما ينبغي أن يدخل في هذه المسألة، ثم قال القرآن كلام الله، من قال مخلوق فهو كافر، ولفظي بالقرآن مخلوق، لفظي أنا صوتي أنا بالقرآن مخلوق. فعملها له الله مستعان حب كما يقولون، جعلوها قبة وبنوا هرما للطعن في الإمام البخاري رحمه الله، ووافقهم على ذلك السلطان. هذه كالعادة يعني طبعا السلاطين عندما يكون واحد يخالف السلطان يعني في سياسته، يخالف النظام في سياسته، فيتهم بأنه سيخرج على النظام، وبماذا يخرج؟ ما عنده سلاح ولا شيء. فلذلك العلم يقول الخوارج، أنا أضحك، الخوارج على من؟ هؤلاء يعني الحكام العرب يعني مدججون بالأسلحة وجميع الطامات عندهم، ويتهمون شخصا أعزل بأنه يريد أن يخرج، يخرج على ماذا؟ وبماذا يخرج؟ وبماذا يخرج؟ يعني أشياء يلوكها المرجئة الذين يطبلون أصحاب ما أسميهم جمعية الرفق بالطواغيت، يطبلون للحكام الظلمة كأنهم معصومون، وآتوا بأحاديث طبعا يضعونها عليهم وهي في الخلفاء الذين بويعوا على الكتاب والسنة، والله المستعان على كل. فإذا كان السبب أنهم عذبوا الإمام أحمد، والإمام البخاري كان يعني الولي آنذاك طلب منه أن يأخذ جامعه، الجامع الصحيح، إلى بيته، لماذا؟ ليسمعه أبناءه، فقال لا أبدا، العلم ينبغي أن يؤتى إليه لا العكس، لا قل الآن يفعلونها. ولذلك ترون الآن الحكام زهدوا في العلماء، والعلماء للأسف لماذا؟ لأن الحكام لا يعرفون قيمة العلم، فلذلك زهدوا في العلماء لا يذهبون إليه. وأما أصحاب العلم أتوا أبواب السلاطين، فلذلك رقعوا لهم وبينوا لهم، فللأسف باعوا دينهم بدنيا زائلة، بدنيا غيره، عرض زائل من الدنيا، ورفض رفضا باتا. فلما جاءت هذه القضية ومحمد بن يحيى الذهلي غفر الله لنا وله دخل في القضية وندم بعد ذلك، طردوا الإمام البخاري، وكتب محمد بن يحيى الذهلي إلى يعني إلى جماعة من العلماء، منهم أبو زرعة وأبو حاتم، ف يعني بدل ما ينزل معززا مكرما إماما لا يشق له غبار، يعني بئر لا تكدره الدلاء، وماذا فعلوا؟ يعني قابلوه بالطرد والعياذ بالله، فدعا الله عز وجل أن يقبض روحه، فاستجاب الله دعاءه، فندم بعد ذلك محمد بن يحيى الذهلي. وطبعا المعاصرة حجاب، والمعاصرة لا تدعو إلى مناصرة، وكل نعمة عليها حسود كما هو معلوم. فالإمام البخاري قبله امتحن على مسألة خلق القرآن امتحانا كبيرا، ضرب ضربا شديدا، ومات بعضهم في قيودهم، في قيودهم على هذه البدعة الشنيعة الاعتزالية. ومع ذلك لم يقل أحد إن المعتزلة فرضا فرضا كفار، لا لما قالوا. إنما الغلاة، نعم لا نتكلم على هؤلاء الذين يثورون بدون علم وليس لهم، لا يرون يعني ضيق الأفق، لا يرون أبعد من أرنبة أنوفهم. فما أحوجنا في هذا الزمان للمعتزلة ليردوا على العلماني، ليردوا على الشيوعيون، ليردوا على الليبراليين، ليردوا على هذه الديولوجيات الموجودة الآن. هذا ليبرالي ليبرالي، وهذا علماني، وهذا ماسوني، وهذا ما أدريش. هؤلاء كانوا يتولون الرد عليهم. فمن هذه الناحية رغم ما في عقيدتهم من، طبعا أنا أعرف أن هناك من يصطاد في الماء العكر يقول الحدوش يدعو إلى عودة الاعتزال، لا يعني اللهم هؤلاء يردون عنه، ولا هؤلاء الذين يدافعون عن الطواغيت ويدافعون أي شيء قال به الطاغية، هو إذا قال ولا الضالين هم يقولون آمين ولا يبالون، ولا يبالون. بل أقول دائما بل لو قال ولا الضالون لقالوا آمون، يعني تبعية للأسف بليدة. فلذلك المعتزلة كانوا السبب في ماذا؟ في نشر هذه البدعة، وامتحن جماعة من الأفاضل والأئمة، وطبعا كثير منهم استجابوا خوفا من العذاب لأنه إكراه، ومنهم إمام من الأئمة علي بن المديني الذي يقول فيه البخاري ما استصغرت نفسي أمام عالم قط إلا أمام علي بن المديني، وإن كنت لأغرب عنه أغرب عليه. ومع ذلك يحيى بن معين وهو رفيق الإمام أحمد في الطلب، مع ذلك خاف فأجابهم. لكن بعد ذلك بيّنوا للناس أنهم لا يستطيعون أن يصبروا كما صبر الإمام أحمد. فكان نجم أحمد يعني ما شاء الله في السماء، فأصبح إمام السنة. فالله عز وجل حفظ الدين، حفظ الإسلام بأبي بكر الصديق في الردة، وحفظه بالإمام الأحمد رحمه الله تعالى في وقت خلق القرآن، في وقت الفتنة. فنجح في الفتنتين أبو بكر والإمام أحمد، وهذا ليس غريبا لأن الصنعة من صانعها لا تستغرب، وإنما العجب إذا كان الأمر جاء من غير أهله والضر من معدنه لا يستغرب. فلذلك قال بابش الآن سيتكلم على هذه المسألة. نعم قد حدثوا يقولون القرآن لا مخلوق ولا غير مخلوق، لا مخلوق ولا غير مخلوق. بعض العلماء يعني بعض ولا سيما بعض المحدثين قالوا لا ندخل في هذه المسألة. السلف ما قالوا شيئا، السلف ما قالوا شيئا، ويذكرون قصة وإن كان فيها ضعف أنه مرة جابوا شخص ليناظره أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي، فقال له يا أمير المؤمنين دعني أناظره. فقال يناظرك تناظره، قال يا أمير المؤمنين أناظر من؟ أناظر أحمد بن أبي دؤاد؟ ليس عالما حتى أناظره، ولا هو يصمد في المناظرة ولا يستطيع أن يجيب. فقال له أتناظره؟ قال نعم أناظره. قال طيب دعني أسأله. قال أسأله. فقال له هذه المقالة التي تقول بها هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة؟ قال نعم علموها. قال طيب هل دعوا إليها؟ قال لا. قال لماذا؟ قال سكتوا عليها. قال ألا يسعكم ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ فقالوا كان هذا هو السبب في رفع المحنة ورفع الفتنة. ويذكرون قصصا كثيرة منها أن الإمام أحمد عندما كان يضرب يعني قالوا بأن سرواله بدأ ينزل فرأوه يحرك الشفتين فرجع السروال إلى مكانه. وقالوا أيضا قصة إذا زلزلت يعني لما أراد أن يناظرهم قال لما قرأت الفاتحة يعني قبل أن أناظركم أريد أن أقول إنني قمت اليوم لأصلي فقرأت الفاتحة، ولما أردت أن أقرأ إذا زلزلت لن أستطيع. فالتفت وإذا بها ميتة، فقالوا جن أحمد، القرآن لا يموت. قال سبحان الله، أجرتم أنفسكم، كل مخلوق سيموت. قال فغلبهم. قصة فيها ما فيها. نعم أيضا. نعم تابع. هؤلاء أضر من الجهمية على الناس. يعني هذا الإمام أحمد، إمام أحمد كان يشدد في هذه المسألة، ولذلك كان لا يرى يعني أن تروى أحاديث الصفات مع العامة، كان يشدد كثيرا، وكان في بعض الأحيان إما أن يكون من باب الزجري، وفي بعض الأحيان بعضهم يقول على لا أنه يحمل على ظاهري، أنه يكفر من يقول بأن لفظي بالقرآن مخلوق، ويلزمهم على هذا أن يكفروا كثير من العلماء. نعم تابع. وإلكم فإن لم يقولوا ليس بمخلوق فقولوا مخلوق. قال أبو عبد الله هؤلاء قوم سوء. فقال يعني قالوا هؤلاء قوم سوء، يعني إذا ما قالوا بأنه ليس بمخلوق فقولوا مخلوق، يعني ما دمتم متوقفين. نعم. فقال العباس ما تقولون يا أبا عبد الله. العباس هذا ابن عبد العظيم العنبل، إمام يروي عن يحيى بن معين، وله كتاب في الجرح والتعديل، كتاب رائع. نعم. فقال الذي أعتقده وأذهب إليه ولا أشك فيه أن القرآن غير مخلوق. ثم قال سبحان الله ومن يشك في هذا. ثم تكلم أبو عبد الله مستعظما لا، قال له سبحان الله، سبحان الله ومن يشك في هذا، من يشك بأن القرآن غير مخلوق. نعم. وقال سبحان الله أفي هذا شك؟ قال الله تبارك وتعالى ألا له الخلق والأمر. قال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، ففرق بين الإنسان وبين القرآن، فقال علم خلق، فجعل يعيدها علم خلق، أي فرق بينهما. فرق بينهما، يعني الرحمن علم القرآن، لم يقل خلق القرآن، ولما جاء الإنسان خلق الإنسان، ففرق بينهما. فلو كان القرآن مخلوقا لقال الرحمن خلق القرآن وخلق الإنسان، أو يعتقدها الرحمن خلق القرآن والإنسان، فبما أنه فرق بينهما هذا دليل على أن القرآن ليس بمخلوق. نعم. قال أبو عبد الله والقرآن من علم الله، ولا تراه يقول علم القرآن، والقرآن فيه أسماء الله عز وجل، أي شيء يقولون ولا يقولون، أي فيه أسماء الله، فإذا قالوا بأنه مخلوق معنى أن أسماء الله مخلوقة. نعم. ولا يقولون كما تقول المعتزلة، قالوا بأن أسماء الله يعني مخلوقة، الله عز وجل لم تكن له أسماء، لكن لما أوجد الخلق أوجدوا له أسماء، فلم يكن خالقا إلا بعد أن أوجد الخلق، ولم يكن بارئا إلا بعد أن أوجد البرية، ولم يكن ربا إلا بعد أن أوجد المربوبين. هذا كلام فارغ المعتزلة. نعم. ألا يقولون إن أسماء الله غير مخلوقة؟ لم يزل الله قديرا عليما عزيزا حكيما سميعا بصيرا. لسنا نشك أن أسماء الله عز وجل غير مخلوقة، لسنا نشك أن علم الله غير مخلوق، فالقرآن من علم الله وفيه أسماء الله، فلا نشك أنه غير مخلوق، وهو كلام الله عز وجل، ولم يزل الله به متكلما. ثم قال وأي كفر أكفر من هذا؟ أي كفر أكفر من هذا أن يقول الإنسان بأن القرآن مخلوق. نعم. وأي كفر أشر من هذا؟ وإن زعموا أن القرآن مخلوق فقد زعموا أن أسماء الله مخلوقة وأن علم الله. إيه نعم، عندما تقول بأن القرآن مخلوق معنى لازم أن أسماء الله مخلوقة، فتكون معتزليا صرفا. نعم بحتا. نعم. وأن علم الله مخلوق، ولكن الناس يتهاونون بهذا ويقولون إنما يقولون القرآن مخلوق ويتهاونون ويظنون أنه هين، ويظنون أن الأمر هين، أمر يعني في خلاف أو الأمر، مع أن الأمر كفر والعياذ بالله، ولا يدرون ما فيه. نعم. ولا يدرون ما فيه وهو الكفر، وأنا أكره أن أبوح بهذا لكل أحد. وكان يكره كما قلنا لكم، كان يكره أن يبوح بهذا لكل أحد، إنما كان يتكلم مع العلماء. نعم. وهم يسألون. ولكن الغريب الإمام أحمد يعني يقول من قال بأن القرآن مخلوق يكفر، ومع ذلك لم يكفر المعتصم، ولم يكفر المتوكل الذين كانوا يقولون بخلق القرآن، يعني بعضهم حاول أن يجد لهم مسوغا ويقول بأنهم يعني لم يكونوا علماء، بالعكس كانوا علماء، كانوا علماء. فإذا كان مثلا العامة يكفرون إذا قالوا بأن القرآن مخلوق، فهؤلاء من باب أولى وأحران يكونوا كفارا. فلذلك المسألة أنا أظن بالغوا فيها، المسألة بالغوا فيها كثيرا، وإن كان كلام الله عز وجل ينبغي أن يعني يدافع عنه ويذب عنه، ولكن لعل هذا من باب الزجر يعني ودفاع عن حياض وسياج القرآن، وإلا فالذي قال هذا تأويلا فلا يكفر. نعم. وأنا أكره الكلام في هذا، فبلغني أنهم يدعون أني أمسك، فقلت بلغني أن لأنهم هم من قال بعضهم قال بأن الإمام أحمد يمسك على ذلك، فأراد أن يرد عليه. شوف أراد أن يرد عليه. فإذا على كل بالجملة يا جماعة أن المسألة بولغ فيها كثيرا، بالغوا فيها كثيرا، يعني طبعا مسألة معروفة هذه بدعة قبيحة قد تصل إلى الكفر وقد لا تصل إلى الكفر إذا كان الإنسان يرى أنه مجتهد وحاول ويبرر وله تأويلات وله كذا ويقول لفظ بالقرآن مخلوق. الإمام أحمد يقول من قال باللفظ بالقرآن مخلوق يكفر، والواقفة يقول نحن نتوقف، نحن نتوقف، الصحابة ما قالوا شيئا نحن كذلك نتوقف. إذا هذا لا يكفر، لا الإمام أحمد عنده يكفر، لكن هل يكفر على ظاهره أم لا خلاف بين العلماء. نعم. فقلت له فمن قال القرآن مخلوق ولا يقولون إن أسماء الله مخلوقة ولا علمه لم يزل على هذا أقول هو كافر. فقال هكذا هو عندنا، هكذا هو عندنا، إذا قال إن أسماء الله مخلوقة ويعني قال يكفر. نعم. ثم قال قال أبو عبد الله نحن لا نحتاج أن نشك في هذا القرآن، عندنا فيه أسماء الله وهو من علم الله، فمن قال إنه مخلوق فهو عندنا كافر. فجعلت أردد عليه فقال للعباس وهو يسمع العباس العنبري لا ما زال. نعم. سبحان الله أما يكفيك دون هذا؟ فقال أبو عبد الله بلى يكفيني هذا، يعني الأثر طبعا رواه الخلال في السنة وعزاه إلى أبي بكر من الأثر. على كل بالجملة هذا أثر طويل بعضهم يتكلم فيه، بعضهم يتكلم في هذا الأثر أنهم قالوا فيه ضعف، بعضهم قال بأن يظهر رجال وثقات، رجال وثقات لا يعني أنه صحيح، لأن ليس كل من يعني رجال وثقات يعني ذكرت شرط واحد من شروط الصحة تحتاج إلى شروط أخرى. نعم. وذكر الحسين بن عبد الأول قال سمعت هذا النخعي، الحسين الأول النخعي هذا الأحول. نعم. قال سمعت وكيعا يقول هذا تكلموا فيه طعنوا فيه الحسين بن عبد الأول الأحول، هذا طعنوا فيه علماء علماء الحديث تكلموا فيه. نعم. من قال القرآن مخلوق فهو مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل، هذا كذلك من الآثار المعروفة من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أنه محدث يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه، هذه من الآثار المعروفة يذكرها اللالكائي في شرح أصول السنة، ويذكرها أيضا الإمام أحمد في السنة، ويذكرها أيضا الخلال، ويذكرها أيضا عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة، ويذكرها البخاري في خلق أفعال العباد، ويذكرها البياق في الأسماء والصفات، ويذكرها أيضا الآجري في الشريعة، وهذه معروفة بعضهم يصححها وبعضهم يتكلم في كثير منها. نعم. وذكر محمد بن الصباح البزار قال أنبأنا علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت ابن المبارك يقول إنا نستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. هذا عبد الله المبارك يقول هذا الكلام ولا يعني أنه يكفرهم، لأن هناك جمعوا جزءا الحجاز جمعوا جزءا في تكفير الجهمية بصفة عامة، بل بعضهم بالعين وبالنوع، هذا مبالغ فيه، هذا مبالغ فيه. نعم. قال محمد يقول نخاف أن نكفر ولا نعلم، يخاف أن نكفر ولا نعلم، هذا أيضا رواه الإمام أحمد في السنة، رواه الآجري في كتابه الشريعة، وكذلك الدارمي في الرد على الجهمية، وذكره أبو داود في مسائله الإمام أحمد، أبو داود كان يسأل الإمام أحمد وكان يجيبه الإمام أحمد، قال إننا نستجيز أن نحكي كلام اليهود، نستجيز ممكن نحكي كلام له، ولا نستجيز نحكي كلام الجهمية، يعني معنى أنه أبلغ من كلام اليهود وأفظع وأمسج وأخبث، هذا هو القصد. نعم. وذكر هارون بن إسحاق الهمداني عن أبي نعيم عن سليمان بن عيسى القاري عن سفيان الثوري رضي الله عنه. أبو نعيم هذا من؟ هذا عن أبي نعيم. لا ذكر درار بن صراط التيمي أبو نعيم الطحان الكوفي. نعم مش هو أبو نعيم الصوفي. نعم عن سفيان الثوري رضي الله عنه قال عن سليمان بن عيسى القاري قالوا بأن الصواب سليم بن عيسى المقري. نعم عن سفيان الثوري معروف طبعا إمام من الأئمة. نعم قال لي حماد بن سليمان. حماد بن سليمان اسمه مسلم الأشعري. أبلغ أبا حنيفة المشرك أني منه بريء. قال سليمان ثم قال سفيان لأنه كان يقول القرآن مخلوق. هذه أيضا هذه من المسائل اللي هي العلماء تكلموا فيها كثيرا وهذا الأثر لا يصح. هذا الأثر لا يصح. أبو حنيفة يعني بريء من هذه الأقوال التي ينسب إليه. قصارى ما فيه أنه كان يقول في الأول يعني كان يقول بأن القرآن مخلوق ثم تراجع. هذه أخف بعضهم حسنه وبعضهم قال إسناده صحيح. أما الأثر التي وردت بأن الإمام أبا حنيفة كان يقول بأن القرآن مخلوق هي في الحقيقة لا تصح. هي في الحقيقة لا تصح. لذلك يعني عندما تبحثون ولذلك كثير منهم قالوا بأن هذه الزيادات التي وجدت في كتاب الإبانة غير موجودة في كثير من المخطوطات. على كل من الجملة أبو حنيفة لا يقول هذا. هو قد تقول إن هناك آثار كثيرة عن في كتاب السنة لأبي عبد الله لعبد الله من الإمام أحمد وفي مصنف من أبي شيبة. الشأن ليس في الوجود. الشأن هل صح ذلك؟ هل ثبتت هذه الرواية؟ قد تكون إلى أصحابها صحيحة إلى أصحابها ولكن أبا حنيفة يتبرأ من هذا. عندما يتبرأ من هذا أبو حنيفة ويأتي واحد ويقول أبلغ أبا حنيفة المشرك فيقول إني منه بريء. فيقول آخر سفيان الثوري بأنه كان يقول القرآن مخلوق وأبو حنيفة يقول ما يقول القرآن مخلوق. لما سئل أبو الحسن ماذا قال هل يقول أبو حنيفة قال وأعوذ بالله أن يقول أبو حنيفة بأن القرآن مخلوق ولا أنا أقول به يعني أنا تلميذه ولا أقول بأن القرآن مخلوق بل قال لو قال به لما جالسنا ومع أنه لازمه أكثر من 18 سنة لازم شيخه أكثر من 18 سنة فلو علم أنه يقول القرآن يقول ما جلسنا يعني إنه الدين هذا الدين يا جماعة هذا الدين والدين ليس عليه المخاطرة هذا رأس مالنا فإذا ذهب رأس مالك ماذا بقي لك العقيدة رأس مال الإنسان فإذا ذهبت العقيدة ماذا بقي فلذلك قال لا والله ما كان يقول أبو حنيفة هذا وكذلك يذكرون سفيان الثوري لما مات أبو حنيفة قال مات لا رحمه الله ما ولد في الإسلام أشأم منه كان ينقض الإسلام عروة عروة أنا أيضا لا يصح بس سفيان الثوري يقدره ويحترمه كذلك ذكروا كلاما عبد الله بن المبارك الله المبارك كان يحترمه نعم تابع وذكر سفيان بن وكيع قال ذكر سفيان بن وكيع قال سمعت عمر سفيان بن وكيع الجراح الرؤاسي ابو محمد الكوفي قال سمعت عمر بن حماد يتكلمون على قضية الرؤاسي قيل هو وقيل غيره ويقولون بأن أصل هذه النسبة هل إلى بلدة ولا إلى بيع الرؤوس ذكروا أن أحد أجدادهم كان يبيع الرؤوس يبيع الرؤوس مطبوخة يعني ويأتي الناس معها الكوامخ كما يسميها الذهبي الكوامخ في سكر رجاء الإناء الصغير يأتي بالكوامخ الكوامخ يعني شوية الكبدة شوية ديال الحار شوية ديال هذه تسمى كوامخ هذه كوامخ شوية ديال الزيتون شوية فيقول كوامخ واتى له ب يعني يعطيه رأس اشتري منه رأس يأكله كاملا أو نصفه أو ثلثه على حسب المادة وعلى حسب أيضا الإنسان إذا كان مثل الأشرف ما شاء الله يأكل، هذا شيء آخر يأكله كاملا. فشاء الله عز وجل جاء هذا جدهم وكان رجلا، جاء شخص عالم كان عالما، فذهب إليه، يعني كان يومه في الطلب، يومه في الطلب، ولم يتذوق طعاما ولم يدخل كبده ما يدخل الكبد، فذهب إلى هذا الرؤاسي ونظر إليه ورأى أن علامته ليس علامة طالب علم أو رجل أهل العلم، فاحترمه. وهو كان عنده كوش يعني جنب المسجد، قال له اذهب إلى المسجد، والمسجد ما كان يغلق آنذاك، مش مثل زماننا، زماننا يعني القهاوي مفتوحة والمساجد مغلقة، فقال له اذهب إلى المسجد وسيأتيك كل ما تريد. فأعطاه رأسا كاملا وكوامخ وأشياء من هذا مما يكون من مع الرأس والخبز إلى غير ذلك والمياه. فلما أكل أراد أن يدفع، رفض أن يقبل. فقال له هل لك ولد؟ قال نعم. فأخذه قال تعطيني هذا الولد أطوف به على المشايخ يكون إسناده عاليا وأدرسه. فقال طيب. أعطاه هذا الولد فصار يطوف به ويعلمه، يطوف به ويعلمه، فإذا به أصبح عالما، أصبح عالما. فقالوا بأنه رأس جعل الطفل عالما. ويذكر هذا الحافظ الذهبي في كتابه السير أعلام النبلاء وفي تاريخ الإسلام وفيات المشاهير والأعلام لمن أراد أن يرجع إليه. وهذا كتاب سير أعلام النبلاء دائما أقولها لكم، قرأته مرتين، مرة في كلية يوسف داخل السجن كاملا، وقرأت تاريخ الإسلام وفيات المشاهير والأعلام كاملا أيضا، وفيات الأعلام كاملا في 50 مجلدا، ولكن أحسن نسخة النسخة التي حققها شيخنا ومجيزنا المحقق الكبير الدكتور بشار عواد، أحسن نسخة يعني مضغوطة في 17 مجلدا لمن أراد يعني، ولكنه غالي الثمن، لكن لا بس بالغالي إن قيل حسن، ونسخ 500 يورو يعني أخذناه، لكن الآن لعله أقل، لعله الآن أقل. فإذا هذه إذا قرأ الإنسان أولا تلقح عقلك وتجعلك ترتفع وتجعلك أيضا تنظر إلى الناس دائما بأنهم يحتاجون إلى العذر، وتنظر إلى الناس أنهم بشر وليسوا ملائكة، وأنهم أيضا بشر وليسوا من الجن ومن الشياطين، فإذا لا هم من الشياطين ولا هم من الملائكة، إذن بشر يخطئون ويصيبون. فإذا عندما يخطئ ننظر إلى الحسنات وننظر إلى السيئات، ليت المدخلي ومن يقلد المدخلي وليت الرسلاني وغيرهم قرأوا هذا الكتاب ليعرفوا يعني كيف يقصبون الناس جزافا إرضاء لأسيادهم. نعم. قال سمعت عمر بن حماد بأبي حنيفة. قال سمعت عمر بن حماد بن أبي حنيفة قال أخبرني أبي قال الكلام الذي استتاب فيه ابن أبي ليلى أبا حنيفة هو قوله. استتاب فيه ابن أبي ليلى، هذا الفاعل، ابن أبي ليلى أبا حنيفة، ابن أبي ليلى هكذا يطلقون عليه. وقوله القرآن مخلوق. قال فتاب منه فطاف به في الخلق. قال أبي ابن أبي ليلى عندما يطلق في يطلق على عدة رجال يعني في علم الحديث، ولكن عبد الرحمن وابناه محمد وعيسى وعبد الله بن عيسى، لكنه إذا أطلق دون التقييد في كتب الحديث فالمراد به عبد الرحمن، فالمراد به عبد الرحمن. نعم. وهذا أيضا هذا الأثر ضعيف، هذا الأثر ضعيف جدا. نعم. قال أبي فقلت له كيف صرت إلى هذا؟ قال خفت والله أن يقدم علي فأعطيته التقية. وذكر هارون بن إسحاق أن يقدم علي، أن يقدم علي فأعطيته التقية، ولكن هذا كلام، كلام هذا لا يصح، أن هذا أثر ضعيف جدا. لأن قال عن سفيان بن وكيع، وهذا السند فيه انقطع. نعم. أن سفيان بن وكيع مات سنة 247 قبل ولادة إيش؟ قبل ولادة الأشعري بثلاث عشرة سنة، ولم يذكر الأشعري الواسطة بينه وبين السفيان. إذن كيف رواه أبو الحسن عندما يقول أبو الحسن الأشعري عندما يقول ماذا يقول؟ وذكر سفيان بن وكيع. وذكر سفيان بن وكيع، أين رأى سفيان بن وكيع؟ هو قبل ما يعني مات قبل ولادته ب 13 سنة، أين رأى؟ البعث وحدث. نعم. وذكر هارون بن إسحاق قال سمعت إسماعيل بن أبي الحكم يذكر عن عمر بن هذا الثقفي. نعم. يذكر عن عمر بن أبي بن عبيد الطنافسي أن حماد بن أبي سليمان بعث إلى أبي الحنفي هذا إني بريء مما تقول إلا أن تتوب. وكان عنده ابن أبي عينة قال فقال أخبرني جارك أخبرني جارك أن أبا حنيفة دعاه إلى ما استتيب منه بعد ما استتيب. دعاه إلى ما استتيب، يعني دعاه إلى مسألة خلق القرآن. هذا كذب محض أيضا على أبي حنيفة، أبو حنيفة لا يقول بهذا، هذا باطل أيضا. نعم. وذكر عن أبي يوسف قال ناظرت أبا في انقطاع أيضا. نعم. وذكر عن أبي يوسف قال ناظرت أبا حنيفة شعرين حتى رجع عن خلق القرآن. هذا الأثر أيضا فيه ضعف، ولكن له سيأتي له ما يشهد له، لكنه ضعف. وقال سليمان بن حرب القرآن غير مخلوق، وأخذته من كتاب الله تعالى. قال الله عز وجل ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، وكلام الله ونظره واحد يعني غير مخلوق. لذلك بعضهم استدل بقوله تعالى محدث وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، قالوا هذا محدث، الذكر المراد به القرآن هذا محدث، المراد محدث نزوله، محدث نزوله يعني نزل محدث، ماشي معنى أنه هو محدث في لفظه كما يقولون. زين. ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، وكلام الله ونظره واحد يعني غير مخلوق، يعني غير مخلوق، غير مخلوق. نعم. بعد يعني انصب مفعول به. نعم. وذكر الحسين بن عبد الأول الحسين بن عبد الأول كما سبق لنا قال حدثنا محمد بن حسن بن أبي يزيد هذا ليس بثقة عن محمد بن حسن، هذا الحسين بن عبد الأول تكلموا فيه، قال حدثنا محمد بن حسن بن يزيد، هذا أيضا فيه الكلام تكلموا فيه أيضا. نعم. عن عمر بن قيس الملائي ملائي عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل كلام الله عز وجل على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. هذا الحديث فيه ضعف طبعا، ولكن العلماء ذكروا له شواهد وحسنوا بها. فهذا يثبت أن يقول الرب من شغله القرآن وذكري عن مسألة أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. هذا الحديث سبق لكم في جامع الترمذي عندما كنا نسرد جامع الترمذي، وقلنا بأن العلماء تكلموا فيه، ولكنهم قالوا بأن في عطية العوفي هو ضعفه مشهور، ضعفه جماعة من العلماء، وهو طبعا كان يدلس، الحديث ضعيف من هذه الناحية، لكن قالوا له طرق. نعم. فهذا يثبت أن القرآن كلام الله. يثبت أن القرآن كلام الله عز وجل، وما كان كلاما لله عز وجل لم يكن خلقا لله، وقد بين الله أن القرآن كلامه كريم، أن القرآن كلامه بقوله عز وجل حتى يسمع كلام الله، ودل على ذلك في مواضع من كتابه. هذا حتى يسمع كلام الله، شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح قال قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، قال لا يعني السمع وحده، لأن السمع وحده لا يكفي، فلا بد من ماذا؟ لا بد من فهم معناه. وأما معروف النجديون يقولون هناك فرق بين الحجة وفهم الحجة، هذا كلام فارغ، يعني كيف تقيم عليه الحجة وهو لم يفهم؟ لا بد أن يفهم، ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية قال لا بد من فهم الحجة، أن يفهم معانيا يفهم، ولكن لم يقل إنه يفهم كما يفهم الصحابة، لا، لابد أن يفهم ما المراد من الآية أو ما المراد من حديث، أما تأتي وتقرأ عليه ولا سيما في زماننا. وما أحوجنا إلى زمان إيش؟ إلى زمان المكة، من حيث إيش؟ من حيث العرف، لا من حيث التنزيل، لا من حيث الأحكام. نعم. وروى وكيع عن الأعمش عن خيثمة عن علي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ليس بينه وبينه ترجمان أو ترجمان رواية. وما يبين أن هذا الحديث متفق علينا، حديث صحيح. نعم. ومما يبين أن الله عز وجل متكلم وأن له كلاما ما رواه عفان قال حدثنا عفان بن مسلم بن عبد الله الصفار أبو عثمان. نعم. قال حدثنا حماد بن سلمة، حماد بن سلمة بن دينار البصري. نعم. عن الأشعث الحداني، أشعث بن عبد الله بن جابر الحداني أبو عبد الله البصري أيضا، أن شهر بن حوشب قال شهر بن حوشب أيضا تكلموا فيه، ولكن الحقيقة اتهموه بأنه سرق عبيئة، ولكن الحقيقة اتهام باطل، بل شار فيه تفصيل، والصحيح أنه ثقة، أقل أحواله أن يكون حديثه حسن، هذا هو الصحيح. نعم. قال فضل كلام الله عز وجل على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. نعم. وروى يعلى بن المنهاج السعدي قال أنبأنا إسحاق بن سليمان الرازي قال حدثنا جرار إسحاق بن سليمان الرازي. نعم. إسحاق بن سليمان الرازي معروف أيضا، تكلم عليه كثير البياقي أبو يحيى. نعم. قال حدثنا الجراح بن الضحاك الكندي. نعم. الجراح بن الضحاك بن قيس الكندي نزيل الراي اللي الآن في الإيران. أخو عيسى بن الضحاك. نعم. عن علقمة بن مرثد. علقمة بن مرثد الحضرمي أبو الحارث الكوفي أيضا. عن أبي عبد الرحمن السلمي. أي نعم، هو حدث عن أبي عبد الرحمن السلمي، حدث عن أبي عبد الرحمن السلمي، وهو أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي القارئ، إمام في القراءات، ثقة، تابعي. نعم. عن عثمان بن عفان. هذا روى له الجماعة، في آخر صوفي محترق لكن ليس هذا. نعم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. أفضلكم بهذا اللفظ، أفضلكم من تعلم هذا اللفظ، أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية، أفضلكم من تعلم القرآن، أفضلكم من تعلم حديث عثمان، أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن، هذه اللي خيركم من تعلم القرآن وأفضلكم، لأن خير لها معاني، خير لها من المعاني أربعة: اسم ومصدر وتفضل صفة. قالوا بأن أبا عبد الرحمن لما روى هذا الحديث، وهو ثقة عند جميعهم كما يقول ابن عبد البر، لما روى هذا الحديث قال فهذا الذي أجلسني هذا المجلس، جلس يدرس الناس القرآن، يعلم الناس القرآن، وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله عنه، يعني قيل إنه بقي يدرس القرآن 70 سنة بحديث واحد. هذا هو الحديث، مش المقصود به تسمع الحديث، إنما المقصود كما كانت تقول أم الإمام أحمد: يا أحمد انظر أين أنت مما تعلمت، هل كم تعلمت؟ يقول تعلمت كذا وكذا، وانظر أين أنت منها، هل تعمل بها أم لا؟ ولذلك كان يقولون ثمرة هذا الحديث العمل به، وكان يقول يعني الإنسان، الإمام أحمد يقول استعينوا على حفظ الحديث بالعمل به، وهذا معلوم، الإنسان إذا حفظ أحاديث ليعظ بها أو ليخطب بها ربما تتبخر له داخل المسجد، عندما ينهي الخطبة أو المحاضرة تتبخر الأحاديث، تتبخر داخل المسجد وينساها، لكن إذا حفظ مثلا أنتم الآن تحفظون دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، أو الله أكبر وكبير، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبير، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، أو إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة، أو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت، يعني تحفظون هذا. طيب تحفظون أيضا سمع الله لمن حمده: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال عبد كلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أو غيره منا تحفظون في الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده سبوح القدوس رب الملائكة الروح سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي تحفظون هذا كله لماذا لا تنسون هذا لأنكم حافظتموه لتعملوا به فعندما يعمل الإنسان بما يحفظ لا ينسى فإذا أردت أن تحفظ شيئا ولكنك لا تريد أن ينسى إذن اعمل به اعمل به والله أضمن لك أن لا ينسى أي حديث حفظته لتعمل به لا ينسى فيكون نظريا وعمليا نظريا وعمليا ولذلك السلف كانوا يحفظون كثيرا لأنهم يعملون به والنسيان قليل وإن كان الشعبي هو كان عاميا ولكنه إمام فيقول نسيت من يقول ما وضعت سوادا في بياض يقول الذهبي لأنه كان عامي لا يكتب فيقول نسيت من العلم لو حفظه غيري لكان من العلماء مجرد ما نسيه وكان إذا استودع عقله شيئا لا ينسى فالشاهد اعمل بما تتعلم هتف العلم بالعمل وإن أجاب وإلا ارتحل وإن كان الأثر فيه ضعف سيد تمام وذكر سنيد بن داود هذا سنيد بن داود المصيصي أبو علي المحتسب اسمه الحسين وهذا سنيد هذا لقب لقب ولكن غلب عليه هذا اللقب معروف بسنيد هو صدوق نعم ضعفه بعضهم نعم قال حدثنا أبو سفيان عن معمر أبو سفيان محمد بن حميد اليشكري نعم عن معمر معروف معمر بن راشد الأزدي نعم عن قتادة قتادة بن دعامة بن قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمر بن ربيعة تابع قوله ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من ولاحظوا هنا ولو أن ما في الأرض من شجرة تنكير أي شجرة كان أقلام أي قلم يكتب ليس بالضروري يكون هذا ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من سبعة من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله قال المشركون قال المشركون إنما هذا كلام يوشك أن ينفذ فأنزل الله تعالى ما تسمعون يقول لو كان شجر الأرض أقلاما ومع البحر سبعة أبحر مدادا لتكسرت الأقلام ونفذت قبل أن تنفذ عجائب ربي وحكمته وكلماته وعلمه وذكر هارون بن معروف قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن أساف هارون بن معروف المروزي الضرير نعم عن فروة بن نوفل قال كنت جارا لخباب بن الأرد فقال لي يا هذا تقرب إلى الله عز وجل بما استطعت فإنك لن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه هذا صحيح نعم وروي عن ابن عباس في قوله عز وجل قرآنا عربيا غير ذي عوج قال غير مخلوق هذا حديث أثر ضعيف طبعا وذكر الليث بن يحيى قال حدثني إبراهيم بن أبي الأشعث قال سمعت مؤمل بن إسماعيل عن الثوري قال من زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر فقد كفر نعم هذا ذكره البخاري في كتاب خلق أفعال العباد نعم وصحت الرواية عن جعفر بن محمد أن القرآن لا خالق ولا مخلوق لا خالق ولا مخلوق يعني هذا يقول بأنه لا يقال خالق ولا مخلوق نعم وروي ذلك عن عمه زيد بن علي وعن جده علي بن الحسين ومن قال إن القرآن غير مخلوق وإن من قال بخلقه كافر من العلماء وهذا آثار يعني غير مخرج نعم زين من العلماء وحملة الآثار ونقلة الأخبار لا يحصون كثرة منهم لا يحصون كثرة منهم حماد لا يحصون كثرة منهم حماد الحمادين درهم بن دينار نعم والثوري وعبد العزيز بن أبي سلمة ومالك بن أنس والشافعي منهم علاش منهم حماد وعبد العزيز بن أبي سلمة ومالك بن أنس والشافعي وأصحابه والليث بن سعد وسفيان بن عيينة وهشام وعيسى بن يونس وحفص بن غياث وسعيد بن عامر وعبد الرحمن بن مهدي وأبو بكر بن عياش وكيان أبو عاصم النبيل هذا كله هؤلاء أئمة وبشر بن المفضل وعبد الله بن داود وسلام بن أبي مضيع وابن المبارك وعلي بن عاصم وأحمد بن يونس وأبو نعيم وقبيصة بن عقبة وسليمان بن داود وأبو عبيد القاسم بن سلام. أبو نعيم هنا بن الفضل بن دكين. نعم. وقبيصة بن عقبة وسليمان بن داود وأبو عبيد القاسم بن سلام ويزيد بن هارون وغيرهم. ولو تتبعنا ذكر ما يقول بذلك لطال. ولو تتبعنا ذكر من يقول بذلك لطال، يعني اللي قالوا بأن من قال بأن القرآن مخلوق يكفر لطال زل لطال ذكرهم. وفيما ذكرنا من ذلك مقنع والحمد لله رب العالمين. وقد احتججنا لصحة قولنا إن القرآن غير مخلوق من كتاب الله عز وجل، وما تضمنه من البرهان وأوضحه من البيان، ولم نجد أحد ممن يحمل الآثار ويقال عنه الأخبار ويأتم به المؤتمون من أهل. ما تضمنه من البرهان وأوضحه من البيان، ولم نجد أحد ممن يحمل الآثار وينقل عنه الأخبار ويأتم به المؤتمون من أهل العلم يقول بخلق القرآن، وإنما قال ذلك رعاء الناس وجهال من جهالهم لا موقع أمر لهم. والحجاج الذي قدمناه على ذلك يأتي على تثير قولهم ودفع باطلهم، والحمد لله على قوة الحق حمدا كثيرا. لا موقع أمر، يعني هذا في دليل على أنه لم يثبت عنده بأن الإمام أبا حنيفة من القائلين بخلق القرآن، لأنه هو ممن يؤتم به، أبو حنيفة ممن يؤتم به وليس من رعاع الناس وحاشاه من ذلك. فلذلك الأسانيد التي وردت لا تصح، وأبو حنيفة بعيد من هذا وحاشاه من ذلك. وطبعا أردنا إن شاء الله الكلام على من وقف في القرآن ويسمونهم الواقفة، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.